بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما المقصود بالمشاكلة اللفظية؟ الجواب أيها الفاضل: المراد أن يأتي اللفظ على شكل اللفظ الآخر، يعني مشابهة في الشكل فقط دون أن يفهم منه معنى أو دون أن يفهم منه المعنى. هذه الجملة ذكرها المعلق وفقه الله تعالى عند ذكر الصفات المتقابلة كالمكر والكيد والخديعة، فقال: والله تعالى يمكر حقيقة ليس كما يقول بعض المفسرين إن هذا على سبيل المشاكلة اللفظية فقط. اتضح الآن مراد المعلق وفقه الله تعالى. وقد تقدم معنا أن المكر من حيث هو مكر لا يوصف دائما وأبدا بأنه شر، كما أنه لا يوصف دائما وأبدا بأنه خير. فرب كافر يمكر بمسلم، لكن هذا المسلم كيس فطن ليس مغفلا ولا غبيا، فيتنبه لمكر خصمه الكافر فيعامله على نقيض مكره، بحيث تكون النتيجة أن هذا المسلم بمكره الحسن قضى على الكافر بمكره السيء. فهل يقال إن هذا المسلم حينما مكر بالكافر تعاطى أمرا غير مشروع؟ لا أحد يقول هذا. ومن السهل أن تفهموا هذه الحقيقة من قوله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. فالذي يقال في الخدعة يقال في المكر أيضا. فمخادعة المسلم لأخيه المسلم حرام، لكن مخادعة المسلم للكافر عدو الله وعدو رسوله في الحرب هذا ليس حراما بل هو واجب. كذلك مكر المسلم بالكافر الذي يريد المكر به بحيث يبطل هذا المسلم مكر الكافر، هذا مكر حسن، وهذا إنسان وذاك إنسان. فماذا تقول بالنسبة لرب العالمين القادر العليم الحكيم؟ إذن مكره تبارك وتعالى له معنى سبحانه، لكنه مكر محمود يليق به. فالله تبارك وتعالى يبطل مكر الماكرين جميعا، لذلك قال: والله خير الماكرين. فحينما وصف نفسه بهذه الصفة لفت الأنظار بأن المكر حتى من البشر ليس دائما، يعني أنه محمود، لأنه قال: والله خير الماكرين. فهناك مكر محمود ومكر مذموم، وهناك ماكر بخير وماكر بشر. فمن مكر بخير لم يذم. فاتضح مراد الشيخ رحمه الله تعالى، مراد الشيخ وفقه الله تعالى، من قوله المشاكلة اللفظية. هؤلاء أرادوا أن ينفوا عن الله تبارك وتعالى صفة المكر ومعنى المكر، فنفوا وقالوا إنما قال يمكرون ويمكر الله من باب المشاكلة اللفظية، أتى بلفظ على شكل اللفظ الآخر بمعنى أنه لا معنى له. لكن قد مر معنا أن المكر منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فما ينسب لله تبارك وتعالى هو المكر المحمود الذي له الكمال المطلق فيه تبارك وتعالى وتقدس.